الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله تعالى الذي من علينا بهذه الدورة المباركة التي فيها هذه الدروس النافعة من المشايخ الفضلاء. نستمع إلى خير عظيم وإلى علم غزير من المشايخ الفضلاء وفقهم الله، وعلى رأسهم كما تعلمون فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن نعمان بن عبد الكريم الوتر، الذي رحل الناس إليه من أماكن شتى، وأخذ عنه العلم جمع غزير من الطلبة، سواء كان ذلك في دماج أو في مارب أو في مركزه ببعدان أو في مفرق حبيش، في الدورة التي أقامها وفي الدروس التي كان يقيمها في مدينة إب. فهو بتوفيق الله وبفضل الله رجل مبارك، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي إخوانه المشايخ، وهكذا أيضا فضيلة الشيخ صلاح حفظه الله، معروف بعلمه، جزاه الله خيرا، معروف بردوده النافعة سعة اطلاعه، وكذا الشيخ جميل وفقه الله، له دروس نافعة ماتعة ومؤلفات مفيدة، وكذا فضيلة الشيخ الفاضل سعيد الزبيدي الشهير بسعيد النحوي، الذي لقبه بهذا اللقب فضيلة شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وقد انتفع الطلبة بالشيخ سعيد حفظه الله في علم النحو وفي غير ذلك انتفاعا عظيما، فهو ممن فتح الله عليه في هذا الباب. فننتفع بدروس هؤلاء المشايخ الفضلاء النبلاء، ونحرص على الاستفادة منهم. وهذا الدرس هو من باب فقط المشاركة، تلبية لطلب الشيخ حفظه الله، طلب شيخنا، وإلا فأنا لا أقاس حقيقة إلى أمثال هؤلاء، فأين الثرى من الثريا، فما منهم من أحد والله إلا وهو أكثر علما وأسبق مني إلى طلب العلم، صلى الله تعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. وكما قلنا إخواني في الله، هؤلاء مشايخ فضلاء ونحن في درجة طلبة العلم، يعني كما ذكرنا مرارا أننا إخواني في الله ما نغتر بالمديح ولا بماذا القصائد ولا بغير ذلك، فيصدق أحدنا نفسه أنه صار في درجة المشايخ وفي درجة كذا. يبقى الطالب يعرف قدر نفسه فينفعه الله بذلك نفعا عظيما. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن ينفعنا بهذه الدروس المباركة التي نسأل الله أن يرزقنا خيرها وما فيها من الفضل والعلم. كما سمعتم إخواني في الله في هذا الوقت الإعلان عن درسين، درس في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله، وهكذا أيضا درس في كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود. الكتاب الأول كتاب مفتاح الرسول إلى بناء الفروع على الأصول، كتاب نافع مفيد، مؤلفه متضلع في هذا الفن، وهو محمد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي أبو عبد الله التلمساني بكسر التاء واللام هكذا، وإن كان المشهور أننا نقول إيش التلمساني كذا بتسكين اللام، لكن ذكر ابن الحنبلي في سهم الألحاظ، ذكر ابن الحنبلي في سهم الألحاظ في وهم الألفاظ، قال تلمسان، قال بكسر التاء والميم بينهما لام ساكنة لقاعدة مملكة بالمغرب مشهورة، قال وإنما هي، يعني تصحيحا، وإنما هي بكسر التاء واللام وسكون الميم، وإنما هي بكسر التاء واللام وسكون الميم، يعني نقول إيش التلمساني أكذا. وكتاب سهم الألحاظ في وهم الألفاظ كتاب يعني طيب جدا مفيد، يستفيد منه طالب العلم تصحيح كثير من الألفاظ التي يقع فيها الخطأ في اللسان، يعني مثلا عندنا الآن كلمة فلس، مثلا كلمة فلس كلمة مشهورة عندنا، يباع بالفلس ويشترى، نقول الريال 100 فلس، أفاد ابن الحنبلي في هذا الكتاب أن إطلاق كلمة فلس بالكسر خطأ، قال والصواب أننا نقول الفلس، قال وأما الفلس فهو صنم لطيء، وأما الفلس بكسر الفاء فهو صنم لطيء، يعني يذكر مثل هذه اللطائف مثل هذا. ذكر مثلا عندنا، خاصة نحن عندنا في تهامة كثير ما نقول هات القنديل، جيب القنديل، هذا الذي نشرب فيه الشاي قنديل، قال قنديل بفتح القاف والصواب بالكسر قنديل، وهكذا قال قنينة. ثم ذكر أن بعض النحويين قال له بعض العوام هذه قنينة، هذه قنينة، فهذا اللغوي النحوي يريد يصوب لهم، قال له كسرها كسرها، يقصد له إيش؟ أكسر القاف، أخذ القنينة ورمى بها الأرض وكسرها، يعني لأنه يتخاطب يعني مع ناس ربما ما يفهمون ما يقصده وما يقوله. فمثل هذا الكتاب سهم الألحاظ لابن الحنبلي كتاب طيب، يعني يقرأه طالب العلم خاصة في وقت ماذا يكون يحتاج أن يروع عن نفسه، أو مثل هذه الفوائد والطرائف واللطف يجدها. ومثله أيضا درة الغواص للحريري، للحريري أيضا تعتني بهذا الجانب بهذا الباب، يذكر الخطأ في اللفظة والصواب. فهذه كتب يعني اعتنى مؤلفوها بمثل هذا. وتلمسان معناها اجتماع اثنين، معناها اجتماع اثنين، سميت بذلك الاجتماع التل والصحراء، سميت بذلك الاجتماع التل والصحراء، وهي كلمة بربرية، كلمة بربرية. المؤلف محمد بن أحمد الشريف الإدريسي التلمساني مشهور جدا عند المالكية، واشتهر سبحان الله بهذا الكتاب، كم من مؤلف تجده يشتهر بكتاب معين، فإذا ذكروا يذكرون كتابه أو ينسبونه إلى الكتاب، حتى إن هذا المؤلف محمد بن أحمد التلمساني عندما ترجم له صاحب نفح الطيب قال صاحب المفتاح محمد بن أحمد ابن علي الشريف التلمساني، قال صاحب المفتاح، أي مفتاح يقصده؟ هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وهذا الإمام المالكي ولد سنة 1700، ولد سنة 1700، وهو ينتسب إلى أسرة فيها علم وخير وتقوى وشرف، وصلاح وحسن تدين. حتى قال الحجوي: بيتهم بيت علم، بيتهم بيت علم. وهذا من فضل الله على العالم أن يكون هو على جانب من العلم، أبوه أبناؤه، فبيتهم بيت علم. بل الحفناوي يقول: وبيته مجتمع العلماء والصلحاء. وبيته مجتمع العلماء والصلحاء. أبوه أبو العباس أحمد بن علي كان فقيها قليل القدر، وخاله عبد الكريم كان محبا للعلم وأهله، حريصا على مجالس العلم والعلماء. وأما أولاده، عبد الله كان من أكابر علماء تلمسان، ولده عبد الله كان من أكابر علماء تلمسان، حتى قال ابن خلدون: من علية الفقهاء وصدور المدرسين. وقد درس بعد أبيه، درس في حياة أبيه، وبعد موت أبيه خلفه بالمدرسة اليعقوبية. وولده عبد الله توفي غريقا، توفي رحمه الله غريقا في البحر سنة 92-700 هجرية، وهو عائد من مالقة إلى تلمسان. وهكذا أيضا ولده عبد الرحمن كان علامة محققا، ولده عبد الرحمن كان علامة محققا، وصفه الونشريسي بأنه سيد الشرفاء وشريف العلماء، سيد الشرفاء وشريف العلماء. فانظر يعني من فضل الله على العبد العالم عندما يكون هو على خير وعلم، أولاده كذلك، هذا من فضل الله تعالى على من يشاء من عباده. والشريف التلمساني رحمه الله مات بتلمسان في ليلة الأحد الرابع من ذي الحجة سنة 71-700 هجرية، وقد فسر القرآن بتلمسان وختم تفسيره، ثم أعاد ففسر البقرة، وابتدأ بآل عمران حتى وصل إلى قوله: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فأصابه المرض، أصابه المرض فمرض 18 يوما ثم مات بعد ذلك. فكانت هذه الآية هي آخر ما فسره من كتاب الله. من يعني الآثار الحسنة والصفات العظيمة التي كانت في هذا العالم الجليل أنه كان معتنيا بوقته، معتنيا بوقته، كان ينام ثلث الليل وينظر في العلم ثلث الليل ويصلي ثلث الليل، يقسم ليله ثلاثة أثلاث. وسبحان الله، يعني كان متبحرا في العلوم، كان متبحرا. يعني قد تجد مثلا بعض العلماء عنده اشتغال بفن معين، فن معين، ويقتصر عليه، وفي هذا خير عظيم، لكن من أهل العلم من يفتح الله عليه، يوسع عليه المدارك. فهذا كان متبحرا في العلوم. بعض فقهاء مدينة فاس بالمغرب ذكر للسلطان أبي عنان أن الشريف غير متبحر في الفقه، يعني عنده في الأصول، عنده في كذا، لكن في الفقه ما عنده شيء. فأمره، دخل الشريف التلمساني على السلطان أبي عنان فأمره بأن يقرأ حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بحضرة الفقهاء. فقرأه ثم قال: اشرح لنا هذا الحديث يا فقيه. فانطلق من غير نظر ولا كتاب، فبين وجوه الحديث وطرقه وفوارقه الفقهية والترجيح. فلما رأى السلطان أبو عنان هذه الموهبة العظيمة وسعة الاطلاع، أقبل على الطاعنين عليه وقال: هذا الذي تقولون بأن عنده قصور في الفقه، هذا الذي تقول عنه هذا. فسبحان الله. وهكذا في التفسير، السلطان أيضا أبا عبد الله، السلطان أمر أبا عبد الله المقرئ أن يفسر القرآن، فامتنع أبو عبد الله المقرئ، وقال: أبو عبد الله الشريف التلمساني أولى بذلك مني، ولا يسعني الإقراء بحضرته. السلطان يقول لأبي عبد الله المقرئ: فسر لنا القرآن. قال: لا، أبو عبد الله الشريف التلمساني موجود ما يحق ولا يليق بي أن أفسر بوجوده. فعجب الناس من إجلاله لهذا العالم ومن إنصافه، ففسر الشريف التلمساني القرآن بحضرة علماء المغرب كافة في دار السلطان، ونزل السلطان من على سريره وجلس على الحصير معهم يكتب ويسمع، فأدهش الشريف الحاضرين بفوائد التفسير التي يلقيها، حتى قال له السلطان بعد فراغه: إني لأرى العلم يخرج من منابت شعره، من منابت شعره. وانظر كيف كان العلماء، كل واحد منهم يقل الآخر، يحترم الآخر. أبو عبد الله المقرئ يأمره السلطان بالتفسير، ربما لو كان كحال بعضنا اليوم لسارع وبادر إلى مثل هذا، لكن يقول: لا، هناك من هو أولى مني، هو أحق بأن يدرس هذا. فكان السلطان يجله حتى قال عنه: إني أباهي به الملوك، أباهي به الملوك. وقد قال عنه ابن مرزوق: إنه أعلم أهل وقته بالإجماع، أعلم أهل وقته بالإجماع. يعني فلاحظوا في الفقه والأصول وفي الحديث وفي التفسير وفي الإجماع، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بل تناظر مرة مع شيخه أبي زيد ابن الإمام، تناظر معه فغلب شيخه، غلب الشريف التلمساني شيخه في المناظرة، فقال له شيخه: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد إيش ساعده ماذا رماني. وكذا كان متواضعا مع تلاميذه، مع طلابه كان متواضعا غاية التواضع. سأله السلطان عن مسألة أصولية من مسائل ابن الحاجب، كتاب ابن الحاجب في الأصول معروف، فكان الشريف يعرف أن واحد من تلاميذه محتاج فقير، فقال للسلطان: إنما يفهم هذه المسألة الطالب الفلاني، هو أعرف بها مني، أرسل إليه واسأله. فطلبه السلطان من سجل ماسة إلى تلمسان، وسأل هذا الطالب، فأجاب الطالب إجابة موفقة، فأعطاه السلطان مالا وكسوة، وقال لهذا الطالب: من أين استفدت هذا العلم وهذه المسألة؟ قال: من أبي عبد الله الشريف التلمسان، هو الذي أفادني هذه المسألة وهو الذي علمنيها. فانظر يعني كيف كان هؤلاء العلماء، بل يعني من اللطائف الطيبة جدا جدا في ترجمة تلمساني رحمه الله ما ذكره الونشريسي في ترجمته قول المنيف، أنه حضر يوما وهو صغير، شريف التلمساني حضر يوما مجلس أبي زيد، مجلس الشيخ أبي زيد في تفسير القرآن، فذكر نعيم الجنة، ذكر شيخ أبو زيد نعيم الجنة، فقال الشريف وهو صبي صغير: هل يقرأ فيها العلم؟ انظر ايش يسأل: هل يقرأ في الجنة العلم؟ فقال شيخه أبو زيد: نعم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فقال له الشريف وهو ما يزال صغيرا: لو قلت لا لقلت لك لا لذة فيها، لو قلت أن الجنة ما فيها علم لقلت لك لا لذة فيها. يعني سبحان الله، من شغفه وحبه للعلم يسأل: هل في الجنة علم؟ هل في الجنة مسائل علمية؟ هل في الجنة طلب علم؟ قارن بين هذا الكلام وبين حال كثير من العوام الذي يأتي يسأل: هل في الجنة قات ولا ما فيش قات؟ كم من العوام يأتي يسأل هذا: هل في الجنة قات؟ يريد يخزن في الجنة، نسأل الله السلامة. الجنة طيبة طيبة أهل الجنة، ما فيها خبائث الجنة. لكن انظر الآن إلى هذا العالم الجليل من صغره: هل في الجنة علم؟ قال: نعم، فيها مثل الأنفس. فقال لشيخه: لو قلت لا لقلت لك ماذا؟ لا لذة فيها. وهذه المسألة ذكرها ابن القيم في حادي الأرواح، ذكر ابن القيم في حادي الأرواح أن أن العلماء وطلبة العلم في الجنة يتذاكرون المسائل العلمية، ذكر في حادي الأرواح صفحة 405، قال: وإذا تذاكروا، يعني أهل الجنة، ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدين من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث التي كانوا يختلفون فيها صحيح ضعيف يتذكرون هذا قال فأولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع فتذاكروا في الجنة أعظم لذة. ثم قال واسمعوا، قال وهذه لذة يختص بها أهل العلم، هذه اللذة في الجنة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها عمن عداهم. وقد جاء ما يدل على هذا يعني في ترجمة أبي العلاء الهمداني أنه بعد موت رؤيا في دار جميع جدرانها من الكتب بعد موته وأمامه كتب لا تحصى وهو يقرأ، فقيل له ما هذا؟ فقال سألت ربي أن يشغلني بما كنت أشتغل به في الدنيا فأعطاني ذلك. يعني كان في الدنيا يشتغل بإيش؟ بالعلم، فرزقه الله ذلك. فالشاهد أن هذا العالم الجليل رحمه الله شريف التلمساني كان عنده شغف ومحبة عظيمة للعلم. ومن نصائحه لطلابه، وهي نصيحة نحفظها جميعا، نصح طلابه فقال من رزق في باب فليلزمه. من رزق في باب يعني من أبواب العلم، رزقك الله في النحو إلزم ذلك خير لك، فتح الله عليك في الأصول إلزم ذلك في ذلك خير لك، فتح الله عليك في التفسير خير عظيم. فيقول لطلابه من رزق في باب فليلازمهم. ولهذا كان يعني من عادة في التدريس من عادته أنه كان يترك كل طالب وما يميل إليه، إذا كان هذا الطالب يميل إلى التفسير يجعله ينشغل به ويقرأ عليه في التفسير ويفيده، وهكذا لو رآه مثلا منشغلا بماذا علم الحديث يفيده في ذلك. فهذا يعني من الأمور التي تعين طالب العلم على طلب العلم. هذا الكتاب إخواني في الله كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. هذا الكتاب يعتبر من أحسن ما ألف في هذا الفن، تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول يعني المعنى العام، إيش معنى تخريج الفروع على الأصول؟ المعنى العام أن تذكر القاعدة الأصولية ثم تذكر تحتها ماذا؟ الفروع الفقهية التي تندرج تحتها. تذكر القاعدة الأصولية ثم يذكرون تحتها الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة. طبعا ألف في هذا الكتاب غير واحد، الإسنوي مثلا ألف كتابه التمهيد، الزنجاني ألف كتاب تخريج الفروع على الأصول، ابن اللحام أيضا القواعد في تخريج الفروع على الأصول، وابن اللحام حنبلي، وهكذا أيضا هذا المؤلف الذي بين أيدينا، هذا المؤلف مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول هو مالكي. وقد ذكر بعض المعاصرين أنها غير واحد، بل ذكر غير واحد ليس فقط بعض المعاصرين، غير واحد من المعاصرين ذكروا أن هذا الكتاب هو من أنفع وأنفس ما ألف في هذا الباب. لماذا؟ قالوا لأن التلمساني جعل كتابه أوسع من بقية كتب تخريج الفروع على الأصول، جعله أوسع من جهة إيش؟ أنه يذكر المذاهب الثلاثة، يذكر في كتاب هذا المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، وربما ذكر قول أحمد والظاهرية، بخلاف مثلا كتب التخريج الأخرى. الأسنوي في كتاب التمهيد يقتصر على الأقوال في المذهب، في المذهب الشافعية في الغالب، وهكذا الزنجاني، الزنجاني اقتصر على ذكر الخلاف بين ماذا وماذا؟ الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية. وما ذكر الزنجاني مذهب مالك إلا في موضعين فقط من كتابه. ابن اللحام في الغالب يذكر الفروع بناء على المذهب والروايات في المذهب، أما هذا الكتاب كما سيمر علينا إن شاء الله فإنه يذكر مذهب المالكية ودليل المالكية، ثم يذكر من خالف المالكية في ذلك من الحنفية والشافعية، وربما ذكر قول الظاهرية وذكر قول أحمد. وهكذا أيضا من المميزات لهذا الكتاب أن التلمساني شمل كتابه جل المسائل الأصولية، جل المسائل الأصولية ذكرها، بخلاف الزنجاني فإنه يقتصر فقط على بعض المسائل الأصولية. وهكذا الأسنوي ترك كثير من المسائل الأصولية خاصة في باب القياس. هكذا أيضا مما يميز هذا الكتاب أن التلمساني يذكر التعريفات الأصولية والنصوص والأدلة للأصول والفروع، فهو مليء بالفوائد الأصولية والفقهية. وهكذا أيضا التلمساني اعتمد في كتابه على مصادر أصولية وفقهية ولغوية كثيرة جدا في مختلف المذاهب. مما يتميز بهذا الكتاب دقة النقول، دقة النقل عن المذاهب. مثلا يذكر هذا مذهب الشافعي، لو ترجع إلى كتب الشافعية تجد هذا القول تماما كما قال. يذكر هذا قول مثلا الحنفية تجده كذلك، بخلاف الزنجاني. الزنجاني نسب كثير من الأقوال إلى الحنفية ولم يكن مصيبا في ذلك. أيضا تلاحظون كما سأتي علينا أن التلمساني اقتصر فقط على القواعد الأصولية كما هو أصل هذا الكتاب وهذا الفن، اقتصر على القواعد الأصولية، بينما ترى مثلا الزنجاني خلط كتابه بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ابن اللحام يذكر ضوابط، أما هذا فقط يقتصر على هذا. طبعا لاحظوا سيأتي علينا مثلا لما نقول الآن قاعدة فقهية قاعدة أصولية، قاعدة فقهية وقاعدة أصولية وضابط، هناك فروق بين هذه الثلاث الأشياء. القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية. العلماء ذكروا فروق كثير بين القواعد الفقهية والأصولية، لكن من أقواها ومن أحسنها اثنان. من أحسن الفوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أمران. الأمر الأول أن القاعدة الفقهية تندرج تحتها فروع مسائل، قاعدة الفقهية تندرج تحتها مسائل فقهية فروع، وأما القاعدة الأصولية تندرج تحتها أدلة، تندرج تحتها أدلة. مثال ذلك الآن القاعدة الفقهية قلنا إيش يندرج تحتها؟ مسائل. نعم مسائل. لما أقول مثلا المشقة، المشقة تجلب إيش؟ التيسير. إيش يندرج تحت هذا؟ إيش يندرج تحت هذا؟ المريض إذا عجز عن استعمال الماء وشق عليه، ماذا يفعل؟ يتيمم. إيش وجدنا تحتها؟ مسألة فقهية، أليس كذلك؟ مسألة فقهية. نأتي نقول مثلا المسافر إذا شق عليه الصوم إيش يفعل؟ يفطر في نهار رمضان، واضح؟ المصلي إذا لم يستطع أن يقوم في حال صلاته ماذا يفعل؟ يصلي إيش؟ جالسا، لأن المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. يعني تندرج تحتها مسائل فقهية فروع، لكن القاعدة الأصولية إيش يندرج تحتها؟ أدلة. لما أقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لو ذكرنا أمثلة لهذه القاعدة إيش سنذكر؟ يا غلام كل بيمينك، كل بيمينك، أقيم الصلاة، آت الزكاة، الأمر للوجوب يندرج تحتها إيش؟ أدلة. هكذا أيضا النهي يقتضي الفساد، قاعدة أصولية، النهي يقتضي الفساد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا يجلس، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منهم شيء. نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالقواعد الأصولية تندرج تحتها إيش؟ أدلة، بينما القواعد الفقهية تندرج تحتها مسائل فقهية. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني إخواني في الله أن القواعد الفقهية يصح الاستدلال بها أو يمكن الاستدلال بها. المسائل الفقهية، أقصد القواعد، القواعد الفقهية يمكن الاستدلال بها. يعني لو أتاك إنسان الآن وقال لك أنا والله توضأت في البيت توضأت في البيت، متيقن أني توضأت في البيت، وأنا في الطريق شككت هل خرج مني شيء أم لم يخرج، أصلي بهذا الوضوء أم لا أصلي؟ إيش ستقول له؟ ها؟ صلي. ها؟ إيش الدليل؟ اليقين لا يزول إيش؟ بالشك. اليقين لا يزول بالشك، يمكن الاستدلال بها. لكن القواعد الأصولية، ممكن لو سألنا واحد نقول له الأمر للوجوب، الدليل الأمر للوجوب. لو سألنا على مسألة هل يمكن أن نقول له الدليل الأمر للوجوب ولا أنه يقتضي الفساد أو غير ذلك؟ كلا. فهذا يعني من أحسن الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. أما الضابط، عندما نقول ضابط فقهي، فهذه المسألة يعني الفارق بين الضابط وبين القاعدة الفقهية، للعلماء في ثلاثة أقوال. منهم من يقول هم بمعنى واحد كالفيومي في المصباح المنير، يقول هم بمعنى واحد. لكن أحسن ما قيل في التفريق بينهما أن الضابط يختص بباب معين في الفقه، الضابط يختص بباب معين في الفقه. أما القاعدة الفقهية فإنها تدخل في جميع أبواب الفقه، تدخل في جميع أبواب الفقه. يعني مثال ذلك الآن، مثال ذلك عندما أقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا ضابط ولا قاعدة فقهية؟ ضابط. لماذا ضابط؟ لماذا ضابط؟ يختص بباب إيش؟ واحد، باب طهارة ماذا؟ الجلود. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكن لو قلت المشقة تجلب التيسير، قاعدة، لأنها تدخل في إيش؟ في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والطلاق وغير ذلك، في كل شيء تدخل فيها ذلك. فنقول المشقة تجلب التيسير. فالفرق بين الضابط وبين القاعدة الفقهية أن الضابط ماذا؟ يختص بباب معين، والقاعدة الفقهية يدخل فيها ماذا؟ جميع أبواب الفقه. ومنهم من قال الضابط ما اختص بمذهب، القاعدة التي تختص بمذهب، هذا الضابط ما اختص بمذهب معين أو ما وقع فيه الخلاف، ما اختلف فيه، الضابط القواعد المختلف فيها، والقاعدة الفقهية المتفق عليها. لكن التفريق الثاني الذي ذكرناه هو أصح في هذا. هذا الكتاب إخواني في الله كتاب نافع مفيد، وكما سمعتم يعني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، يعني تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. يعني نختم الدرس بهذه الفائدة أو بهذه المسألة، وهي أن علم التخريج على أربعة أنواع، علم التخريج على أربعة أنواع. النوع الأول تخريج الأصول على الأصول، تخريج أصل على أصل، تخريج الأصول على الأصول. كيف ذلك؟ يعني أن يكون هناك مسألة أصولية، مسألة أصولية مختلف فيها، يترتب على الخلاف فيها خلاف في قاعدة أصولية أخرى. أن تكون هناك مسألة أصولية، قاعدة أصولية مختلف فيها، يترتب على الخلاف فيها خلاف أيضا في قاعدة أصولية، نخرج إيش؟ أصل على أصل. مثلا عندنا القاعدة الأصولية اشتراط القدرة في التكليف، اشتراط القدرة في التكليف. يعني هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ هل يكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ الجواب لا. ولهذا عند الجمهور، عند الجمهور أنه لا تكليف بما لا يطاق. جاء بعض أهل الاعتزال وغير ذلك فقالوا يجوز التكليف بما لا يطاق، يجوز التكليف بما لا يطاق. يترتب على هذا إيش؟ قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، القاعدة الأصولية تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن الذي قال يجوز التكليف بما لا يطاق، الذي قال يجوز التكليف بما لا يطاق، سينبني على هذا إيش؟ أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا الآن قاعدة أصولية ترتب عليها خلاف في قاعدة أصولية. هذا هو النوع الأول، تخريج الأصول على الأصول. النوع الثاني تخريج الأصول على الفروع، تخريج الأصول على الفروع. وهذه طريقة الحنفية، هذه طريقة الحنفية. طريقة الحنفية يذكرون أن أئمتهم يأخذون القواعد الأصولية من الفروع، يأخذون القواعد الأصولية من الفروع يستنبطونها منها، لكن بقية المذاهب يأخذون القواعد الأصولية من الأدلة، من أدلتها. وإن كان قد جاء عند بعض الحنابلة أنه استنبط قواعد أصولية من بعض الفروع، لكن هذا مشهور عن الحنفية. النوع الثالث تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الفروع، يعني نبني فرع على فرع. هذا في مسائل القياس، في مسائل القياس تقرير حكم المسائل الفقهية بناء على الاستدلال بالقياس، بناء الفروع على الفروع. ننظر الآن التسمية في أول الوضوء ما حكمها؟ على الراجح أنها إيش؟ سنة. طيب نبني على هذا، هل يسمى عند التيمم؟ نبني على هذا، فرع على فرع تسمي عند الوضوء سنة، تسمية عند الوضوء سنة. طيب عند التيمم لو أن إنسان تيمم هل يسمي؟ خرجوا فرعا على هذا فقالوا إيش؟ كما أن التيمم بدل عن الوضوء كما يسمي على الوضوء قياسا يسمي أيضا على ماذا؟ على التيمم. واضح؟ هذا معنى يعني تخريج الفروع على الفروع، معرفة يعني في باب القياس، استدلال في مسائل القياس بتقرير حكم المسألة الفقهية بناء على قياسها على مسألة فقهية أخرى. وهكذا أيضا تخريج الفروع على الفروع معرفة مذاهب الأئمة، معرفة مذاهب الأئمة بحيث تقرر مذهبا للإمام في مسألة قياسا على مسألة تمثلها، معرفة مذاهب الأئمة بحيث تقرر مذهبا للإمام في مسألة قياسا على مسألة تمثلها. يعني لما مثلا لاحظوا عندما نأتي في كثير من المسائل الشافعية الحنابلة، هل الإمام الشافعي رحمه الله عنده أقوال في جميع مسائل الفقه؟ الجواب لا. لكن اللي حصل إيش؟ أن علماء مذهبه وأئمة مذهبه وأصحاب التخريج في مذهبه خرجوا على قوله أو على أقواله في مسائل أقوالا لمسائل ماذا؟ مشابهة لها، وهو الذي يقول وجه. لاحظوا لما نقول وهو قول عند الشافعي ونقول وهو وجه عند الشافعية، قول يعني عن من؟ عن الإمام، لكن وجه عند الشافعية معنى إيش؟ أن أصحاب المذهب خرجوا ماذا؟ على قول الإمام قولا في هذه المسألة. والرابع تخريج الفروع على الأصول الذي هو محل بحثنا أو كتابنا، تخريج الفروع على الأصول. والمراد به أمران، أمران. الأمر الأول معرفة الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي في المسائل الفقهية، معرفة الحكم الشرعي في المسائل الفقهية بناء على القاعدة الأصولية، معرفة الحكم الشرعي في المسائل الفقهية بناء على القاعدة الأصولية. هذا ستأتي مثال، نذكر القاعدة الأصولية ثم نذكر ماذا؟ فروعا تحتها. عرفنا حكم هذا الفرع بناء على هذه القاعدة الأصولية. الأمر الثاني تعريف بالمنشأ الأصولي، بالمنشأ الأصولي للخلاف الفقهي. يعني حصل هنا خلاف بين الشافعية والمالكية، خلاف فقهي. هذا الخلاف مبنى على إيش؟ على منشأ أصولي، على قاعدة أصولية اختلف فيها فوقع هذا الخلاف. وهذا أمثلة إن شاء الله ستأتي علينا في القراءة. تعرفون يعني الكتاب يعني فيه شيء من الطول، ولهذا إن شاء الله إنما هذه مقدمة فقط، يعني أطلنا فيها قليلا، وإلا إن شاء الله في الدرس القادم نحاول أن نقرأ قراءة سريعة من أجل أننا بإذن الله نقرأ هذا الكتاب النافع المبارك الذي نسأل الله تعالى أن ينفعنا به جميعا.